بالعلم، وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود في القرآن على بخلهم بالعلم وكتمهم العلم، وهذا أشد أنواع البخل، وهذا أشد أنواع البخل. وثمرة السخاء وهي الصدقة، ثمرتها طيب النفس، وما يعبر عنه في عند الناس اليوم بالسعادة. لهذا تجد السخي طيب النفس، منشرح الصدر، هادئ البال، عليه سكينة، بخلاف البخيل. بخلاف البخيل تجده يعني عنده شيء من الضيق في خلقه وفي تعامله وفي، والسبب والله أعلم هو ما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان، قال: مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. سبحان الله، جبتان من حديد، هذا كلما تصدق اتسعت عليه. سبحان الله العلي العظيم. كأن هذا له علاقة، يعني له علاقة بما ذكرته آنفا من انشراح الصدر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه من أعظم النعم على العبد، أن يشرح الله عز وجل، أن يشرح الله عز وجل صدره. أما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البخل. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا صدقة بن موسى قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والوارد قال خصلتان، هذا حديث آخر، حديث آخر قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. هذا الذي أما المؤمن قد يكون بخيل، قد يكون مؤمن وهو بخيل، وقد يكون سيء خلق أيضا، وقد يكون سيء خلق. الناس يتفاوتون في درجات الإيمان ومنازل الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستعيذ من البخل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أحيانا يعطي بعض الناس، أحيانا يعطي بعض الناس وهو ما يريد، يعني ما له رغبة أنه إيش يعطيهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني حتى لا ينسب إليه البخل، لأنه شيء البخل شيء مو بزين، إذا إيش يعني إذا نسب للإنسان. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: أن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قسم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل، فلست إيش بباخل. ومن أخذ من النبي بهذه الصورة فإنه لا يبارك له فيما أخذ. لكن انظر النبي عليه السلام يرى أنهم ليسوا أهلا ويعطيهم حتى لا يصفوه بالبخل عليه الصلاة والسلام، من هذا من أن هذا من أسوأ الأوصاف، خصوصا في إيش في من يتولى أمور المسلمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السباخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. هذا حديث حسن غريب. بعد اسناد الشو قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السباخي. ما هو بحسن، لا هو أي حديث ضعيف، حديث ضعيف. وش متنه يقول؟ ايش متنه؟ يقول: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. الخب يقابله الغر، الخب يقابله الغر، والخب هو الذي سيرته مع الناس بالمكر، يسير مع الناس بالمكر والخداع، بالمكر والخداع، ويقابله الغر. ولعله يأتي مزيد تفصيل. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عبد الإسلام عن عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن اللهم صل. الذي يظهر والله اعلم ان هذا حديث حسن، الذي يظهر والله اعلم أنه حديث حسن. ومعنى غر كريم معناه أنه سليم القلب، ولهذا قد ينقاد، يعني للإنسان إذا خدعه ينقاد للإنسان إلى خدع لفرط سلامة قلبه وحسن ظنه، ولهذا صار وصفه أنه غر إيش؟ ويقابله قال: والمنافق خب لئيم. المنافق صاحب خداع وصاحب مكر، وأيضا معدنه معدن يعني ليس بمعدن طيب، لأنه لئيم، يعني مهما أحسنت إليه لا يعرف ذلك الفضل. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تنسوا الفضل، لا تنسوا الفضل بينكم. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه سبحانه وتعالى، يعني واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف، لأنهم هم المنافقون، وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم: لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم. يعني مش معنى أذن أنه يصدق، يعني أنه يصدق. ها، ثم قال سبحانه وتعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ينقاد لهم ويصدقهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة للذين آمنوا. فهذه صفة، يعني ما هي صفة شينة، لا، بل هي صفة طيبة، صفة طيبة. نعم. قال: باب ما جاء في النفقة على الأهل. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية وأبي هريرة رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. نعم مختصر وهو في الصحيحين غير وجه، وهو أنه ما ينفقه الإنسان على أهله وولده ومن يمون فإنه صدقة له عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي حتى ما تجعل في امرأتك صدقة، حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. وهذا فيه حث على التوسيع على الأهل والأولاد وعدم التضييق عليهم، ولكن كما قال سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قواما، لا تقتير ولا إسراف، لا تقتير ولا إسراف. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. هذا حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك، وهو كذلك حديث حسن صحيح، وهو يدل على أن النفقة أفضل النفقة نفقة الإنسان على نفسه وأهله، نفقة الإنسان على نفسه وأهله. نعم. قال باب ما جاء في الضيافة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهو الصحيح، وهو يدل على فضل الضيافة واستحباب الضيافة بإجماع أهل العلم. والضيافة يعني فيها تفصيل، فإن كان في مكان لا يوجد فيه الناس كالبادية الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، أو القرى التي لا يوجد فيها في العادة أماكن ممكن أن الإنسان يشتري منها أو يأكل فيها، فإن الضيافة حينئذ تكون واجبة. لقد أشار القرآن إلى الضيافة في آيات متعددة، ومنها قوله تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا وأثنى الله عز وجل على إبراهيم، وكان يسمى أبو الضيفان عليه السلام. قال هل أتاك نبأ ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ، يعني حتى لا يشعرهم بهذا الشيء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. الآية. فالمقصود أن الضيافة يعني هذه من محاسن الإسلام، ومحاسن الإسلام قد لا توجد في عند غير المسلمين إلا عاد من ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما إذا كان في البلد فإنه مستحب. كان ما مدة الضيافة؟ مدة الضيافة يوم وليلة، وإن زادت فتصل إلى 3 أيام، تصل إلى 3 أيام. اليوم الأول يحصل فيه الإكرام الذي يعني جرت به عادة الناس في كل بلد، واليوم الثاني والثالث يطعمه مما يطعم هو وأهله، يطعمه مما يطعم هو وأهله. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد كلاهما عن سعيد المقبري. هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي، واسمه خويلد بن عمرو. نعم، تقدم الكلام على هذا والحديث الصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن يزيد شامي، وثور بن زيد مدني. نعم، تقدم الكلام على هذا، رواه البخاري ومسلم، تقدم الكلام على هذا الحديث. وفيه الإشارة إلى ما ذكرته في أول الدرس من جهة أن الذي يقابل البخيل هو المتصدق، الذي يقابل البخيل وضد البخيل هو المتصدق. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد، يعني منزلته في منزلة المجاهد في سبيل الله، أو القائم لا يفطر، الصائم لا يفطر، ما في أحد أصلا يقوم ولا يفطر، هذا لا يوجد، ويصوم ولا يفطر، هذا لا يوجد، لا بد من إيش؟ من الفطر، لا بد أن إيش؟ فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى عظم أجره وعظيم ثوابه وفضله. نعم. قال: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا كما تقدم في الصحيح، وهو يدل على أن حسن الخلق، على أن حسن الخلق من أعظم يعني الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ولأن صاحب الخلق الطيب و يعني سبب لإدخال السعادة على الناس، يعني أحيانا قد يسمع الإنسان كلمة يقولها له إنسان يجعله يتكدر طول يومه بسبب الكلمة، ويسمع كلمة من إنسان طيب وحسن الخلق فيكون سعيدا بها، وهو كلام ما في شيء، بس فقط مجرد إيش؟ مجرد كلام، ولكن سبحان الله العظيم له تأثير على النفس. والنفس كما لا يخفى، النفس يعني اللهم صل على محمد، هي في الحقيقة الأصل في سعادة الإنسان. ولهذا قد تجد إنسان فقير وهو سعيد، يعني وتجد إنسان غني وهو لا ما هو بسعيد، من تجده دائم ضيق الصدر وحالته يعني. فالمقصود أن هذا الحديث جاء في الصحيح من حديث أبي ذر، وقول النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدق والكذب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، في الصحيحين، وهو يدل على أن على التلازم، انتبه، التلازم بين ماذا؟ التلازم بين يعني عمل الجوارح وعمل القلب. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي مر معنا أو سوف يأتي والله أعلم، أن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وجاء في الحديث الآخر: لا يستقيم إيمان حتى يستقيم لسانه، فيستقيم حتى يستقيم. ومن أعظم جرائم اللسان الكذب، من أعظم جرائم اللسان هو الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الصدق يهدي إلى البر. شوف، الصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام من خصال المنافقين الكذب، كما في الصحيح عن غير واحد من الصحابة أن من خصال المنافقين الكذب. المنافق ما يمشي إلا بالكذب أصلا، والمنافق له وجهان، مو وجه واحد، له وجهان، كما دل على ذلك القرآن، وكما دل على ذلك السنة: إن من شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وتقدم في الحديث السابق معنا: المؤمن غر كريم، غر كريم المن والمنافق خب خب لئيم. وفي الحديث التنبيه أيضا إلى أن الحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر إيش؟ تجر إلى السيئة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم بن هارون وقال نعم هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون. وش لفظ الحديث؟ إذا كذب العبد تباعد عنه. اللهم صل وسلم وبارك. الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وعبد الرحيم بن هارون ضعيف، فهذا يحتاج إلى أحد يتابعه أو شاهد يشهد هذا، وهذا خبر والأخبار لما لا بد فيها من إسناد صحيح. نعم. قال باب ما جاء في الفحش. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الرزاق. نعم حديث حسن كما قال وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة إن الله يبغض إن الله يبغض الفاحش الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن. ومعنى الفاحش الذي لا يتورع عن الكلمة السيئة تخرج منه، فاحش الذي لا يتورع عن الكلمة السيئة التي ولهذا قال النبي لعائشة إن الله، لما دخل اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السام عليه، فقالت عليكم السام واللعنة، فقال النبي مه يا عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. إن الله يبغض، إن الله رفيق يحب الرفق. هذا فيه فائدة جميلة جدا، وهو أن الصفات التي يتصف الله عز وجل بها، وهي يعني يمكن أن يتصف بها الخلق، فإن الله يحب من اتصف بها. فمن ذلك الكرم، تقدم القرآن الله كريم ويحب الكريم من خلقه، والله رفيق أيضا ويحب الرفيق من خلقه، وهكذا حكيم عليم. فينبغي المؤمن أن يتصف بالصفات الصفات الطيبة التي تدل على كمال العقل، تدل على كمال العقل. وحتى لو كان خصمك بذيء وفاحش لا تكن مثله، بذيء ولا فاحش، وإنما تتنزه عنها. وهذه من يعني من خصال ومحاسن الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ودع أذاهم، وقال واهجرهم هجرا جميلا، وقال واصفح الصفح الجميل. فهذه أخلاق الإسلام وأخلاق وأخلاق المسلمين، يعني هذه معناها كمال الإنسانية، كمال. فكل ما جاء به الإسلام هو من كمال الإنسانية، وكل ما جاءت به الأفكار الغربية والليبرالية والعلمانية هو انحطاط الإنسانية، هو انحطاط الإنسانية وخروج الإنسان عن الكمال الذي يعني خلق لأجله. قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال أحد المفسرين المقصود بهذا ما يتعلق بعقيدته وخلقه، مو بالمقصود ببدنه، لا، المقصود بهذا ما يتعلق بعقيدته وخلقه. هذه من خصائص المسلمين. وفق الله الجميع. بقي حديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. هذا حديث حسن صحيح. خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولهذا لما جاء الشج عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، جاءوا وفدا إلى النبي، فهم استعجلوا وتارة مسافرين ودخلوا على النبي عليه السلام، أما هو فإنه تأخر قليلا فاغتسل ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. قال أشيء اكتسبته أم شيء جبلت عليه؟ قال بل شيء جبلت. إيش جبلت عليه؟ فكمال الإنسان يعرف بهاتين الصفتين، الحلم، الحلم إيش؟ الحلم والأناة، الحلم والأناة. توفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الله. حياك الله. لدينا بسؤال واحد شيخ. نريد أن نطرح عليكم بعض الأسئلة في الصيام ويحفظكم. هنا ما صحة حديث إن انتصف شعبان فلا تصوموا؟ نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، وقد أنكره واستنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله. والصواب أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، يعني كأنه يحتاط فيصوم حتى لا يفوته يوم من مثلا رؤية الهلال أو ما، فيحتاط يصوم يوم أو يومين قبل رمضان. هذا الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هنا يقول هل يجوز، نحن في دولة أوروبية، هل يجوز لنا أن نتبع دولة إسلامية قريبة لنا أم نتحرى الرؤية في نفس بلدنا؟ على كل حال، إذا تيسر لكم أن تروا الهلال في نفس البلد اللي أنتم فيها فهذا الواجب، هذا الواجب. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما إن كنتم يعني وأما وإن كان قريبا منكم بلاد يصومون بالرؤية، يصومون بالرؤية، فإنكم تصومون معهم إن كانوا يصومون، وهذا قال نادر ما يوجد، الله أعلم. والبلد فقط الذي يصوم بالرؤية هو هنا في بلاد الحرمين، هم الذين لا يزالون متمسكين بهذه السنة، وهي الحرص على رؤية الهلال، وهي الحرص فأنا أرى إن كان مثلا هم في أمريكا أو في أوروبا أو في ووجدوا الناس مختلفين، منهم من يدخل الشهر بالحساب، منهم من فإنهم يصومون مع الدولة التي قالوا نحن رأينا الهلال، نحن رأينا الهلال. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله.